فيها لاك اوف لينير جراث، الجراث هرمون ما يشتغل ما يشتغلش بدون وجود الثيروكسين. لو مفيش ثيروكسين الطفل لا ينمو بتاتا، وحتى لو اديته اكسترنال جراث هرمون برضه مش هيجي، الجراث هرمون ما يشتغلش نهائيا الا في وجود الثيروكسين، خاصة في البري بيوبرتال ايج. فبنسمي دول جوفينايل اكسديما. لو عنده مش متشخصة يطلع قصير، وشفنا الناس اللي اكسديمت من سن مبكر تلاقيهم في النهاية دور، لو ما اتعالجش لغاية البيوبرتي وجال بيوبرتي والعظم قفل خلاص دي دور قصير جدا جدا ما يطولش نهائيا. ودكاترة النمو بتوع مستشفى ابو الريش عارفين كده كويس، قبل ما يصرفوا الجروث هرمون تبع التأمين الصحي لازم يعمل ثيرويد خالص الأول. لأن الجروث هرمون بتاعه مش هيشتغل غير إذا كان الثيرويد متظبطة ومتعوضة، ولأن لو عنده هو مشكلة النمو من ثيروكسين ديفيشنسي it is a lot more effective و more cheaper إن أنا أديله حباية كل يوم الصبح هيفضل أحسن من ال 100 حقنة اللي هياخدهم بال 40,000 جنيه. ف both economic and physiological statements. Thyroid disease in general is more common in females than males. Prevalence من 2 إلى 8 مرات أعلى منهم. Prevalence of thyroid disease increases with age. كل ما السن زاد كل ما كان احتمالية وجود hypothyroidism عالية خاصة في السيدات. ومن هنا كان أهمية السكريننج. ويقصد بالسكريننج إن مرض أنا أروح أدور عليه. Screening is now a basic principle in preventive medicine. Meaning إيه؟ إنه اكتشفوا بتوع القلب انه قسم من الناس اللي بيجرهم بمايكاردر انفكشن في الرعايه المركزه دايابيتكس وما يعرفوش. اكتشفوا بتوع النيورولوجي ان جزء من اللي بيجيلهم بالستروك وشلل دايابيتكس وما يعرفوش. بتوع الاطفال اكتشفوا ان جزء من اللي بيجيلهم انفكشن هايبوثيرويد وما يعرفوش. فاتجه البريفنتيف ميديسين للسكرينينج، انه طيب الامراض الصامته دي صامته فور هاو ماني ييرز؟ 5 10 15 20 سنه. طيب انا لو انا رحت دورت decrease metabolic rate وفي hypothermia. ال energy expenditure بتاع الجسم 70% منه رايح في مجرد انه يحافظ على حرارة الجسم في درجة 37. meaning انه ايه؟ لو انا قعدت كده هو لمدة 24 ساعة رجل على رجل ما اتحركش I will burn up 70% من اللي انا بحرقه لو انا بقضي يوم عادي طبيعي بروح وباجي وبطلع وبس. meaning انه ال main energy expenditure بتاع الجسم is a basal combustion of calories to keep the body warm. وبالتالي اي alteration في البيزل ميتابوليك ريت يؤدي الى تغييرات في الوزن. لو انا ما بحرقش ميتابوليك ريت بتاعي ضعيف هتخن، لو انا عندي هايبر ميتابوليزم انا هخس. ففي الهايبوثايرويديزم في ويت جين، في الهايبرثايرويديزم في ويت لوس. This is a very important presentation خاصة في السيدات المهتمين بوزنهم وعارفوها كويس قوي بتوع التخسيس دلوقتي وبيلعبوا على الحتة دي. لكن احضر حضراتكم انه لا يصلح الثيروكسين كعلاج للتخسيس. والحكايه دي مرمت من 30 سنه انهم يخسسوا الناس عن طريق انهم يدوهم توكسيك دوز اوف ثيروكسين. هيخس بس هيبقى انسان مريض، ممكن يجيله انتر فايبريزيشن ويعمل له امبوليك ستروك ويتشل، ممكن يجيله اوستيوبوروزس وعظمه يتكسر، ممكن يجيله ثيروتوكسيك كارديومايوباثي ويخش في هارت فيلير. فهو هيتم بس هو هيبقى مريض، هيبقى نفس الإنسان اللي هو عاوز يكون. So it is prohibited to use thyroxin for purposes of weight reduction testing إلا إذا كان في hypothyroidism. Decreased appetite. Cold intolerance. It's a very important symptom for the patient. يقول لك بردان، يقول لك ده أنا في البرد ببقى هموت. وممكن ده في البلاد اللي هي الحرارة فيها بتبقى صفر وواحد وحاجات زي كده زي أوروبا وكندا وأمريكا. المجرد cold exposure دخلهم في نكسديما كوما. Very serious situation. Dry skin. Common complaint لأنه ما فيش turn over في الكيراتينايز layer. Hair loss من السكالب وhair loss من البراو. خاصة في examination بتلاقي loss of hair في ال outer third of the eye. تدي بقى sleepy. نعتاد. Muscle pain very common situation. بتوع الروماتولوجي اكتشفوا الحكايه دي انه كتير قوي من السيدات اللي رايحه يا ظهري يا رجلي يا كوعي يا ورجلي يا كعبي، كل الحاجات دي يطلع في الاخر hypothyroidism with muscle pains and muscle cramps. Depression very very very prominent and important situation. ومش بس depression، ده يؤدي الى mental impairment في كثير من الاحيان. ساعات تؤدي الى what they call nyctedema madness، ما يشابه السكيزوفرينيا. وانا شفت دي مره في حياتي، واحده ست بتتعالج من سكيزوفرينيا لمده 20 سنه. وجوزها تابها ومش عارف ايه والبيت باظ والدنيا بقت محبوسه وابتدت تهيألها ان ربنا بيكلمها وحاجات مانيك سيمبتوم سكيزوفرينيا سيمبتوم دمار للعيله على مدى 20 years. وفي الاخر يطلع يقول البروبلم اوف nyctedema وانريكوجنايزد واندايجنوز، ما حدش خطر في باله يقول لك لما تشوف الثيرويد بتاع الست دي. So it's a disease which masquerades as other illness. يؤدي الى nyctedema madness. يبقى عندهم emotional ability، حزن، عياط، mental impairment، forgetfulness، impaired memory، inability to concentrate، constipation، very important symptom عند مريض الهايبوثيرويديزم بتاع الجهاز الهضمي GIT الناقص هيكتشف العين اللي جاي له constipation. Menstrual disturbances impaired fertility. العرق بيبقى قليل جدا. Paresthesia و nerve entrapment carpal tunnel syndrome. لما واحد يجي يقول لك الايه منمله ويعمل لك كده تفهم على طول انه ده carpal tunnel syndrome، لان الميديان nerve بيدي اللاترال 3 فينجرز. فاللي يقول لك انا ايديا منمله ويعمل لك كده على طول تفهم ان دي كارفال تانل سندروم. والكارفال تانل سندروم كتير بيتلخبط مع الديابيتس نيوروباثي للاسف الشديد. يبقى واحد عنده سكر ويجي يقول لك ايديا منمله، انت تقول ده عنده ديابيتس نيوروباثي. نو، ذيس از رونج. ديابيتس نيوروباثي ستارتس ان ذا لور ليمب. مفتاح التشخيص انه بيشتكي بايده وما بيشتكيش برجله. لو ما اشتكاش برجله اتس نوت ديابيتس نيوروباثي. Entrapment syndrome زي carpal tunnel syndrome. ساعات يشتكوا blurring of vision نتيجة limited the position on an optic nerve. One of the common things is decreased hearing. سمع بتاعه بيقل. وفي سندروم في الأطفال اسمه Pendred syndrome. بيتولد الطفل عنده congenital hypothyroidism وغايتر ودافنس. Pendred syndrome. So دافنس is a common presentation or problem. مش عارف حاجة بشرب بيت خالص. عايز البقين اللي تقاله في الأول تدفع كام؟ انت عايز يا عم مهم تاكل صحيح تاكل عندك وعليك عليك عليك التسير وعشرة طب ما عشرة وده برضو عكس ما ساعات الواحد يتهيأله لما يلاقي جايتر يقول لك دي هايبر ثايرويد لما يلاقي ما فيش جايتر يقول لك ده هايبر ثايرويد على نظرية ان الغدة فيها اتروفي صحيح انه الليمفوسيتك ثايرويدايتس تنتهي باتروفي بس الاتروفي ده بعد 20 سنة ولا 30 سنة لكن في ال 20 سنة الاولانيين كثيرا من الاحيان بيبقى فيه جايتر ومع الاليفيتد تي اس اتش الناتج عن الهايبوثايرويديزم الغدة بتتضخم والفاسكولاريتي بتزيد لدرجة انه والهاشيموتوز بيبقى في لو جريد فيفر. هايبوثيرميا ده الايفكت بتاع الهايبوثيرويديزم نفسه. لو جريد فيفر از ذا ايرلي فيتشرز اوف ثايرويد انفلاميشن من قبل ما يحصل هايبوثيرويديزم او في بدايات حدوث الهايبوثيرويديزم. يعني بيبقى البيشنت عنده انتي بوديز في الدم انتي ثايرويد بروكسيز انتي بوديز وعنده فيفر وعنده ثايرويد انلارجمنت لكن لسه الغده بتطلع ثايرويد. بعديها بشهور او سنين يبتدي الانفلاميشن يروح لان الغده باظت خلاص وبدا يحصل لها اتروفي فيبقى عنده الهايبوثيرمي وتزيد مع الوقت في الكلينيكال هايبوثيرويديز اللي هو بتاع عليه سنين طويله. جوندس وكما لو كان البيشنت جوندس ممكن برولونجد نيونيتال جوندس في الاطفال تراجع الكريتينيز ودي عارفينها في الاطفال لما لقيت طفل جاله النيونيتال جوندس بتاعت اليوم الخامس وطولت اسبوع واثنين وثلاثه يخاف ليكون في هايبوثيرويديزم بيخلي البلروبن ميتابوليزم ضعيفه ومش ماشيه بالريت الكافي. ولكن الاوضح في الميكسديما في الكبار حاجه اسمها كاروتينيميا. كاروتينيميا اللي تلاقي ايده صفرا وشفايفه صفرا لسانه اكثر لكن ما عندوش جوندس كعين. لسه البلروبن يطلع نورمال او سلايت اليفيتد مش قد الاصرار اللي فيه. الكاروتينيميا دي نتيجة الديلايد ميتابوليزم او فيتامين اي والبيتا كاروتين في الدم اللي بتخلي الجسم لونه اخضر. مش عارفين الكاروتينز اللي هي جايه من الكاروت يعني جزر. مادة الكاروتينز او البيتا كاروتين الميتابوليزم بتاعها في الليفر بيبقى سلود داون لوجود الهايبوثيرويديزم. زي ما كل حاجة بيحصل لها تباطؤ الميتابوليزم بتاع الكاروتينز بيحصل له تباطؤ يعمل كاروتينيميا تلاقي البيشنت متفر في الجلد لكن مش في العين. يبقى في بالر نتيجة الأنيميا بيكون عندهم أنيميا لأسباب عديدة. أنيميا من الهايبوثيرويديزم نفسها، أنيميا من اللوس اوف بلاد من الاستومك نتيجة الألسر، أنيميا في السيدات من المينوراجيا نتيجة الأيرون ديفيشنسي، وأحيانا يبقى في تعمل سكان تلاقي الجلاند مش شغاله زيرو ابتيك، ومن هنا بنشخص الحاله ان انا عندي هايبر ثايرويديزم في وجود سايلنت جلاند. بالسكان مفيش صفر، ما كانش شغل خالص. طب وما الثايروكسين ده ايه؟ ده المخزون اتصرف زي المفاعل النووي اللي اتصرف منه الاشعاع. سكند فيز المخزون اللي اتصرف خلص وهي اساسا ما بتمسكش، يقوم يخش في الحاله العكسيه اللي هي هايبوثايرويديزم. ثيرد فيز عادة ممكن يحصل توتال ريكفري اند بيشنت كامز اب ويز نورمال ثايرويد فانكشن، او يطلع منها ويز ايه ليزي او مال فانكشننج جلاند او هايبو فانكشننج جلاند، تؤدي الى هايبوثايرويديزم بيرمننت. فالسب اكيوت ثايرويدايتس قد تؤدي الى بيرمننت هايبوثايرويديزم او قد لا تؤدي. الاسباب الشهيره جدا جدا للهايبوثايرويديزم ثايرويدكتومي، واحد شال الغدد شالها ليه؟ لأي سبب، ما أثر على جراحين إن هما يشيلوا الغدة، واحد عنده نوديول يقول لك شيل الغدة، واحد قام يا دكتور فلان ده النوديول 3 مللي، لا أنا ماليش دعوة في الورم، يا دكتور فلان ده الورم في النوديولز الكبيرة 5%، يبقى في النوديول الصغيرة كام؟ لا ماليش دعوة أنا ما بضمنش منين، شيل الغدة شيل الغدة شيل الغدة. فطبعا الأبيوز أوف ثايرويدكتومي أز سيرجري يؤدي إلى متاعب عديدة. أولا البيشنت كوميتد تو لايف لونج هايبوثايرويديزم، عايز ريبليسمنت، وما أدراك إذا كان هياخد ريبليسمنت ولا مش هياخد، هيعيش بقى 50 سنة ولا 60 سنة اللي فاضلين له في عمره وهو بيبلع كل يوم الصبح في السبع الخبايا ولا لأ. ثانيا يمكن يطلع من العملية بريكارد رينج إنش ويطلع صوته بح بح بح، أو يطلع منها بهايبوباراثايرويديزم هايبوكاستيميا وكابو فيلا سبيرم وعايز علاج ب 200 جنيه شهريا مدى الحياة. So serious things may result from unnecessary surgery. So if you become a surgeon, راعي ربنا ما تعملش عملية ملهاش لازمة. ليه؟ لأنه dishonesty is always rewarded by problems. الجراح الكويس عارف الحتة دي، يوم ما بيعمل عملية ملهاش لازمة هي دي اللي فيها المشاكل. So thyroidectomy is cause of thyroid dysfunction. الناس اللي أخدت neck irradiation زمان كانوا بيعالجوا الهوتشكن وكانوا بيعالجوا التيوبيركل سيمفادرايتس بالإراديشن. الناس اللي أخذت إراديشن على الرقبة they are prone for hypothyroidism في مراحل لاحقة من العمر and prone for thyroid cancer. لكن ده البراكتس ده دلوقتي قليل عن زمان. طبعا congenital hypothyroidism تنتج عن inborn errors of thyroid synthesis، حاجة بنسميها dyshormonogenesis. أنا مولود والثيروكسين ماشينري بتاعتي مش شغال، بيبقى عندي جويتر وممكن يبقى فيها دفن. ايودين ديفيشنسي أو ايودين اكسس، لو حد أخذ ايودين أكثر من اللازم الغدة برضه ما بتشتغلش. So it doesn't work in ايودين ديفيشنسي and in ايودين اكسس، بيسموه وولف شايكوف effect. اسباب التوبركلوس واللي الكرونيك فاتيك سيندروم اسباب الكونستيبيشن، الكرينيوفارينجيوم من الاورام بتاعه البيتويتري اللي بتعمل سنترال هايبوثايرويديزم، السكربان ثايرويدايت ديبريشن اسمنوريه، الايدينوفيليا مايلز سيندروم، سيندروم الالام في الجسم غير معروف السبب، اريكتايل ديسفانكشن في الرجاله، ايو ثايرويد Thank you. لو الثيرويد ليفل اتزحزح 1 مايكروجرام عن النورمال الجسم لما بتبقى حضرتك او حضرته البيشنت هايبو ثايرويد، الجسم بيستخلص المزيد من الثايروكسين وينشطه علشان يأدابت ويفضل ماشي. فيو ايزلي جت نورمال تي 3 ليفل، لكن التي 4 ممكن يبقى فيري لو نورمال او سب نورمال، وده يوري لك انه الريزرفوار بتاعه من الثايروكسين از امتي او فاضي. ففي الثايروكسين بيشنت بص على التي 3 اولا، في الهايبو ثايرويد بيشنت بص على التي 4 اولا، وفي الحالتين التي اس اتش از سنسيتيف انديكيتور لكن ان ستيدي ستيت سيتويشن. يعني عيان انت ما تدخلتش فيه وما لعبتش فيه بقالك شهر ولا اثنين وقلت له دواء العمل، هنا تي اس اتش از انديكيتور. انا بدخل بدي دواء ما تبصش على المريض ما يجيلوش تاكي كارديا ويتعب ويقول لك انا مش مستحمل من دقات القلب. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وانت بتعوض الثيرابي؟ في الاولد ايج ممكن البيشنت يجيله هارت فيل قبل ما الثيرويد تتصلح، وقبل ما ياخد كفايته من الثيروكسين يجيله هارت فيلير بسبب التاكي كارديا والبادو دايلاتيشن اللي حصل. ففي الاولد ايج above 70 you have to be very careful. بتبتدي مش حتى ب 50، بتبتدي ب 25 مايكروجرام او حتى ايفن 12.5 مايكروجرام اللي هو ربع الحبايه ال 50. في بريباريشن بتكسر 4/4. ففي الاولد ايج above 70 you start with a very small dose من 12.5 ل 25 مايكروجرام and you titrate very slowly على مدى كل شهرين ثلاثه تزود له حاجه بسيطه علشان خاطر ما يخشش في هارت فيلير من الرابيد ريبليسمنت. دي اول مشكله. ثاني مشكله الادفانسد كلينيكال ميكسديما بيبقى عندهم فانكشنال ادرينال انسفيشن، زي ما المسل فيها كرامبس ومش شغاله، زي ما الهارت فيه براديكارديا، زي ما الكبد ما بيطلعش ما بيحرقش الكاروتين، الادرينال كمان ما بتشتغلش لان الثيروكسين هو المحرك لكل شيء بما فيه الادرينال. فالناس اللي عندها ادفانسد ميكسديما بيبقى عندها فانكشنال ادرينال انسفيشن. فور ذوز بيشنتس يو هاف تو سبلمنت وذ ستيرويد از ويل. بتعرفهم من ايه؟ ان بتلاقيه عنده هاي بوتنشن. احنا قلنا ان الميكسديما معاها هاي بوتنشن صح؟ لكن لما تلاقي بدا يبقى ضغطه واطي لادفانسد ميكسديما ويجوز داخل على ميكسديما كوما اللي هو عنده هاي بوتنشن، وهو ده اللي محتاج كورتيكوستيرويد ريبليسمنت في الاسابيع او الشهور الاولى مع الثيروكسين ريبليسمنت، الا يخش في اديسونيان كرايسس. تيجي تديله ثيروكسين لو الميتابوليزم بتاع الجسم يزيد يحط ستريس، عايز كورتيزون مفيش كورتيزون، الغده نايمه زي ما كل حاجه في الجسم نايمه. So for those patients with advanced myxedema and hypotension لازم تديله كورتيكوستيرويد 5 ملغ بريدنيزولون مثلا، يعني فيسيولوجيك ريبليسمنت دوز اللي هي حبايه واحده من اي بريباريشن في الاسابيع او الشهور الاولى للتعويض. اما الاطفال والادوليسنت فبيعوزوا disproportionately elevated thyroxine. لما بتيجي تدي اطفال you use 2.5 او 3 مايكروجرام بير كيلوجرام. ليه؟ لان التيرن اوفر بتاعهم عالي، الميتابوليزم بتاعهم عالي، احتياجات النمو بتاعتهم عاليه، فتلاقي عيل صغير قد كده وزنه ما جابش 20 30 كيلو ومحتاج 100 جرام 100 مايكروجرام او 120 مايكروجرام. So the dose needed by children is relatively higher relatively بالنسبة لوزن الجسم في الكيلوغرام higher than those needed by others نتيجة الـ high metabolic requirement اللي موجودة في الأطفال. So 1.6 for an adult 3 or 3.5 for a child gradual start in old age supplement by corticosteroids in cases of advanced myxedema with adrenal insufficiency. نخلي بالنا ان لو بتتعامل مع secondary hypothyroidism هو ناتج عن بيتري ديزيز لازم هنا تظبط الادرينال اولا بالكورتيزون كويس قوي قوي قبل ما تدي الثيرويد. اي اسوشيتد بروبلم زي الانيميا زي الهايبركوليسترولينيا الهايبرتنشن كل ده بيتصلح حتى لو عدت علاج مؤقت للضغط او الكوليسترول او حديد، كل ده تمبرري الشهور الاولى ريبليسمنت، بعد كده هيبقى ثيرويد فقط وهو هيظبط كل حاجه. Hypothyroidism في pregnancy is a problem for pregnant women. بيصاحبها increased incidence of preeclampsia, anemia, postpartum hemorrhage, cardiac ventricular dysfunction, spontaneous abortion. بيستخدم whenever you need a thyroxine with short duration. إذا كان ال T4 half life بتاعته 10 أيام، ال T3 half life بتاعته 1 day. بينفع في إيه؟ بينفع في حالات ال papillary thyroid carcinoma اللي هم شايلين الغدة وعاوز أعمل له مسح زي يشوف الورم منتشر ولا مش منتشر. بيفيدني ال T3 إن أنا لما أوقف الدواء النهاردة أقدر أعمل مسح زي بعد أسبوع مش بعد شهر. I minimize the duration of exposure اللي هي الخاصة بالمرض. I think this concludes كلامنا عن الهايبوثيرويديز. النهارده لو حد عنده أسئلة، دي الدوز بتاعة الاثنين لغاية 6 شهور 15 إلى 30 مللي جرام في الدي. دكتور في الانسولين اقوم بدي 400 مايكرو جرام كتير لودينج دوز من 400 800 مايكرو جرام من 48 الى 72 ساعه على الاقل. فور اكزامبل الاوتو اميون سندروم